عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا أيها الإخوة المؤمنون كما تعلمون في شرح الفقرة المتعلقة بالقدر وبيان الفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية القدرية، وكيف أن الذين لم يفقهوا الفرق بين الإرادتين وقعوا في ضلال بعيد وانحراف خطير. وكان آخر ما شرحنا هو قول المؤلف رحمه الله أي الشارح، قيل هذا، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام أو من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. وبعد ذلك ينتقل الشارح رحمه الله إلى تساؤل آخر ثم يرده ويبينه. فإن قيل طبعا. موضوع القدر كله أيها الإخوان فيه دقة، ولا بد من فهمه فقرة فقرة. وهذا التساؤل هو إضافة جديدة إلى التساؤلات التي سبق أن أثارها الشارح رحمه الله تعالى وأجاب عليها واحدا واحدا. وهذه الفقرة على قصرها مهمة جدا، لأنه بناء عليها وعلى أمثالها ضل كثير جدا من المنتسبين إلى الإسلام من العباد ومن الزهاد وممن اتبع هؤلاء الناس وهم يعدون بالملايين وما يزالون إلى اليوم في ضلال مبين بسبب الانحراف والخطأ في فهم هذا الأمر الذي ذكره الشيخ هنا، وهو قولهم يقول: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمسيئة النافذة؟ يقولون: كيف يتأتى ويقع الندم أو التوبة أو عدم الرضا أو الكراهية لأي أمر من الأمور التي تقع في الكون مع شهود حكمة الله؟ مثل ما أشرنا فيما مضى، لا يقع شيء إلا بحكمة الله وشهود مشيئة الله، يعني استحضار أن ذلك بمشيئة الله وأنه واقع بحكمة الله وأنه لو شاء الله ما وقع ولا كان. فمع استحضار هذه المعاني كيف نندم؟ كيف يكون الندم على ما يقع؟ كيف تكون التوبة مما وقع؟ بل كيف يكون الإنكار كما فعل ذلك بعضهم؟ يقول: كيف ننكر هذا المنكر وهو إنما وقع بمشيئة الله ولله فيه حكمة؟ هذا هو المنزلق الخطير. من هذا المنزلق ضلت طوائف كثيرة جدا، فيقولون: لا بد أن يشهد الإنسان قدر الله، يشهد الحكمة في هذه الأفعال التي تقع من العباد، ومعنى ذلك أنه يسلم بكل ما يقع وصرح أكثر الصوفية بعدم الاعتراض، لا تعترض على كل شيء يقع لأنك لا تبصر ولا تدرك سر الله تعالى في القدر. وبعضهم إذا رأى منكرا وقيل له هذا منكر قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، اتركهم على منكرهم لو شاء ربك ما فعلوه. نعم لو شاء ربك ما فعلوه لا شك في ذلك، لكن الذي شاء أن يقع هذا المنكر أمر وطلب منك أن تنكره، فلماذا تأخذ الأمر من جانب واحد؟ وقد وقع الانحراف الكبير هذا في حياة الأمة الإسلامية وأدى إلى مصائب عظيمة وإلى حوادث فظيعة، منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما دخل هولاك بغداد، كما تعلمون هذا الطاغية المشرك دخل إلى عاصمة الإسلام وهي أكبر مدينة في العالم في ذلك الوقت، وقتل منها على أقل تقدير 800,000 مسلم قتلوا، وكلهم من أهل السنة، لم يقتل من الروافض ومن النصارى ومن الباطنية أحد، لأن الوزير الذي دله وأدخله إلى بغداد كان رافضيا وهو ابن العلقمي، وكان أيضا الوزير نصير الكفر الطوسي الذي هو أيضا رافضي فيلسوف، فكل 800,000 وقيل إنهم أكثر، قيل إن في بعض المؤرخين ذكر أنهم 2,000,000 قتلوا في تلك المعركة في تلك ذلك الدخول دخول بغداد واقتحامها على يد التتار. فخرج هولاك كان يمشي في شوارع بغداد وإذا بشيخ الطريقة الصوفية من أكبر الطرق آخذ بعنان فرس هولاك ويقوده بعد أن قتل من قتل وذهب من ذهب وسلمت المدينة، وهذا الشيخ يقود فرس زعيم الكفر الذي قتل هؤلاء الناس والذي فعل هذه الأفاعيل بأمة التوحيد والإسلام. فرآه فقيه كان متخفيا، الموقف كان صعبا، لكن كان هذا رجل لديه شيء من الفقه أو من العلم ولكن ليس لديه بصيرة كافية. يقول فرأيت الشيخ فخاطبته فقلت يا شيخ لم تفعل هذا؟ أو قال إنني بدأت وقلت أبأمر هذا؟ قال نعم بأمر. فسكت، يعني ما فعل هذا من عند نفسه وما فعلته عن أمري، هذا من بأمر، يعني أمر الله، الله أمره أن يقود هذا الفرس، فرس هذا الكافر الضال المجرم. ما هذا الأمر؟ وحي نزل عليه من السماء، أوحى إليه الله. هم يقولون ذلك، هم لا يتورعون أن يقولوا إن هذا أمر كوشفنا به أو خوطبنا به في قلوبنا. لكن الذي أظهره هذا الشيخ وغيره من المشايخ أنهم قالوا نحن بهذا العمل نوافق قدر الله وإن كنا نخالف شرعه. نعم يقول نحن نخالف شرع الله، يعني شرع الله ودين الله عدم موالاة الكفار بل محاربتهم ومعاداتهم، فنحن وإن كنا مخالفين لشرع الله ودين الله لكننا موافقون لقدر الله ولحكمة الله. فالمسلمون عصوا الله فسلط الله عليهم هؤلاء الكفار، فنحن إذن موافقون للقدر وللحكمة من وقوع هذا العذاب. فهذا يسمونه الاستبصار بسر الله في القدر، إذا وقع في قلب أحد لا يعترض على أي شيء يقع أبدا، بل يرى أن كل هذه الأفعال هي إما أن تكون من فعل الله كما أشرنا فيما مضى، يعتقدون إما أن نقول هذا نفسه من فعل الله فهولاك ما هو إلا فاعل أو صورة مظهر لفعل الله، فالله هو الذي فعل ذلك وأنا عندما أعمل هذا العمل فأنا أعين أو أنفذ حكم الله وفعل الله سبحانه وتعالى، أو أن يقول إنه فعل هولاك لكنه ما فعله إلا موافقة للقدر، فهو إن كان خارجا عن الدين والشرع لكنه موافق للقدر. وعلى ذلك عبر شاعرهم وهو عبد الكريم الجيلي قبحه الله فقال فطورا تراني في الكنائس راكعا أو ساجدا، وإني طورا في المساجد راكع. إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع، والعياذ بالله. يقول يعبد الله مرة في الكنيسة مرة في المسجد في أي مكان، كما قال صاحبهم الأول السابق، ودين بدين الحب أن تحولت ركائبه فالحب ديني وإيماني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فدير لرهبان وكعبة أوثان. فهم يقبلون والعياذ بالله أي دين، يرضون بأي دين ويقبلون أي ملة ويتعبدون على أي ملة. فيقول عبد الكريم الجيلي: إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع. فأنا وإن كنت خرجت عن حكم الشريعة عن الأمر والنهي فإنني لم أخرج عن القدر، وهو شهود الحقيقة الكونية. فإذا شهد العبد على زعمه من الحقيقة الكونية فإن كل ما في الكون هو من أفعال الله، فلا ينكر منكرا ولا يعترض على أي أمر يقع، لأنه من فعل الله سبحانه وتعالى عما يقولون. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المسيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وإن عصيت دينه فإني وافقت قدره. فإذا لا مؤاخذة علي في ذلك. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. هذا الذي القول من أقوال الصوفية ويتردد على ألسنتهم، سواء من قاله بلفظه أو بمعناه. يقول: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. يقول إنهم يقولون إن الواحد منهم من كثرة ما يشهد ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى ومدبر كل شيء وخالق كل شيء وإلى آخر ذلك، يصبح هو نفسه يؤمن بذلك حتى تصبح أفعاله وأعماله كلها بغير اختياره، فهو الذي يدبرها. يقول: الله هو الذي يدبرها ويحركها ويثيرها كيف يشاء، يلغي إرادته بالكلية. ويقول: أنا لا إرادة لي في ذلك، كله هذا من الله، وكله موافق لإرادة الله الكونية ولأقدار الله التي كتبها. فلهذا لم يصبح فاعلا وإنما أصبح منفعلا. أصبحت منفعلا لما يختاره يعني الله، أو لما تختاره. بعضهم يقول بصيغة الخطاب، يعني يخاطب الله يقول: أصبحت منفعلا لما تختاره. فأنا لست فاعلا ولكنني منفعل، أنفعل بحسب ما يأتي ما يلقى في قلبه. يقول ينفعل بحسب ما يلقى في قلبه وبما يوجه، فسواء وافق ذلك حلالا أو حراما في حكم الشرع هذا شيء آخر. هو يقول لك: أنا أتوجه بما في قلبي وما يملي علي هذا الشعور القلبي، لأن هذه إرادة الله وهذا هو قدر الله. ولهذا كما ذكر الغزالي في الإحياء ذكر الباب، المدخل الخبيث الذي يدخلون منه. يقول: يجب على الصوفي على المريد في الخلوة أن لا يشتغل بشيء، لا بحديث ولا بقرآن ولا بتفسير ولا بأي شيء، وأن يفرغ قلبه من كل شيء، يفرغ قلبه من كل شيء حتى يكون أهلا لتلقي أو نزول هذا الكشف، بعد ذلك تنفعل حياته. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعقيبا على هذا: لما فرغوا قلوبهم من ذكر الله ومن القرآن ومن الحديث سكنتها الشياطين فوجهتهم، فأصبحت الشياطين تأمرهم وتنهاهم ويظنون أن هذا من أمر الله وأن هذا من قدر الله. وإلا كيف يفرغ المؤمن قلبه من ذكر الله ومن القرآن ومن الحديث ويظن بعد ذلك أنه بهذا التفريغ يكون منفعلا لما يختاره منه الله؟ هذا منفعل لما تختاره منه الشياطين وتوجهه به الشياطين. فيكون حال الشيطان في هذه الحالة كحال من قيل فيه: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فيتمكن الشيطان من هذه القلوب لأنها خاوية خواء من ذكر الله تبارك وتعالى. فيقولون إن أفعالهم جميعا كلها طاعات كما قال، وإن كانت في حكم الشرع والدين معاصي، إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع. فيرون أن كل أفعالهم هذه، كل أفعالهم إنما هي طاعات، ولا خيار لهم ولا إرادة لهم فيها. وبالتالي لا ينكرون على من يرون من الناس بناء على أن هذا الإنسان، إما أنك أنت يعني هم الواحد منهم يشهد فيه سر القدر، أو ربما يكون هذا الذي تراه أنت على منكر يكون قد شهد سر القدر، يعني يكون منفعل زيك، ما هو فاعل، يكون منفعل لما يأمره الله. فأنت لما تنكر على إنسان منفعل لما يأمره الله، لا إرادة له، لا يتحرك هو وإنما يفعل الله من خلاله، أنت في هذه الحالة تنكر على الله، ولهذا لا تنكر على أحد. يقول في كتاب تاريخ الحلاج أو في أخبار الحلاج، يقول أحد تلاميذه كان تلميذا له، يقول مررنا بالسوق فإذا برجل عند خياط يهودي فشتمه المسلم، الرجل شتمه قال يا يهودي يا كلب يا كذا وشتمه، قال فغضب الحلاج غضبا شديدا وأخذ الرجل وسب الرجل هذا المسلم وشتمه شتما شديدا وقال لا تعترض على دين أحد. قال لماذا يا شيخ؟ قال لأنك إذا اعترضت عليه أثبتت له الاختيار، إذا اعترضت عليه أثبتت له الاختيار، يعني هو اختار أن يكون يهوديا، وهذا غير صحيح يقول الحلاج، لأن الذي يختار هو الله. ثم قال وقد عملت في ذلك أبياتا، وذكر منها أن الأبيات معناها أن الأديان طرق متشعبة ولكنها في النهاية تؤدي إلى شيء واحد. لكن هذا الذي ضربه أو شتمه المشتوم المسلم لو كان لديه علم لقال طيب يا شيخ وأنا لماذا تعترض علي أيضا، وأنا نفس الشيء، أنا عملي أيضا منفعل، وإذا اعترضت علي فكأنك تثبت أني مختار، فلماذا أنا غير لماذا أنا مختار وهذا الذي وهذا اليهودي غير مختار. لكن لا يدركون بعضهم، لأنه عندما يرى هذا الشيخ العابد الجليل صاحب الكرامات الكذا المبجل عند أصحابه تأخذه الهيبة ولا يستطيع أن ينكر عليه، ويظن أنه يرشده ويدله كيف يعظم الله وكيف يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. كيف تعترض؟ يقول له كيف تعترض على أحد؟ إذا اعترضت على أحد فأنت أثبتت أنه مختار، ولا خيرة إلا لله، الله الذي أراد له ذلك واختاره له. فيخاف الإنسان يقول الله إذن صحيح، إذن أنا أخطأت في حق الله لما أنني اعترضت، بينما هو نفسه مختار وذلك مختار والحلاج مختار، الكل مختار. يقول وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية كلاهما. أما أحكامه الدينية فكل مسلم يعلم من الدين بالضرورة أن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وأن العبد بإمكانه أن يفعل الطاعة وفي مقدوره أيضا أن يفعل المعصية، وأنه إن فعل الطاعة فله عليها الأجر وإن فعل المعصية فله عليها الوزر والتعرض للعقوبة. هذه بدهية يعرفها حتى عامة المسلمين، فهم أجهل الناس بأوامر الله الدينية وكذلك بأوامر الله الكونية، لأنه يا إخوان حتى أوامر الله الكونية لم نؤمر أن نقابلها بالاستسلام المطلق. ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله تعالى عنه أتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، العافية بقدر الله والمرض بقدر الله، فإذا ابتلي الإنسان بمرض هذا بقدر الله، كيف تدفعه؟ هذا قدر كوني، كيف تدفعه أيضا بعمل موافق للقدر الكوني؟ تتداوى تتعالج، فأنت دفعت القدر بالأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بالأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت إلى رقى نسترقي بها أو أدوية يعالج بها أهي أتنافي أو تخالف قدر الله، قال هي من قدر الله، المرض من قدر الله والعلاج من قدر الله. يقول يعني هم إذن أجهل الناس بالأحكام الدينية واضح والكونية، لأنه حتى في القدر الكوني لابد أن يتبع القدر بالقدر. يقول فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، كيف يكون فعلك كله طاعات؟ والطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، أي الأمر الكوني. ولو كان موافقة القدر طاعة، لو كان مجرد موافقة القدر الكوني طاعة يعني من غير التزام بالشريعة، لكان إبليس من أعظم المطيعين له، لأن إبليس كل ما يعمله إبليس فهو بقدر الله، أليس كذلك؟ هذا عند أهل السنة والجماعة، كل ما يفعله إبليس فهو بقدر الله، وهو نفسه قال ذلك، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو بما أغويتني، هو يعترف بأن الغواية ممن؟ من الله، يعني كأنه يقول أنا منفعل لأمرك، أنت الذي أغويت فأنا منفعل لأمرك. فهذا هو نفس مضمون كلام الصوفية. فلو أن موافقة القدر الكوني، لو أن موافقة القدر الكوني طاعة، لكان إبليس أعظم المطيعين لله، لأن جميع أعمال إبليس موافقة لقدر الله الكوني، ما خرجت عنه ولا يخرج عن قدر الله الكوني أي عمل على الإطلاق في هذا الوجود أو أي حركة من الحركات. ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، نعم، لأنهم ما خالفوا قدر الله وإنما خالفوا شرع الله وردوا دين الله. أما شرع الله، أما قدر الله الذي كتبه عليهم فكل ما فعلوه فهو مكتوب وهو موافق لما كتبه الله سبحانه وتعالى. حتى عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، عندما قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا كله بقدر الله وموافق لقدر الله الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا فرعون عندما قال هذا القول إذن هو معذور، إذن هو مطيع. حقيقة هم لم يكتفوا بالقول بأن فرعون معذور، بل جعلوه مطيعا وألفوا في ذلك الكتب في تصحيح إيمان فرعون، وأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا والعياذ بالله، لأنه ما تكلم، هو ما تكلم، ليس له إرادة، إنما كان ينطق عن الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا كان فرعون ينطق عن الله فموسى ينطق عن من؟ عن من ينطق موسى؟ بأمر من يدعوه؟ فإذا هؤلاء الناس في الحقيقة هم يكذبون جميع الأنبياء وجميع الرسالات، ولهذا كما أشرنا فيما مضى هذه الطائفة يكفرها جميع أصحاب الملل والأديان، اليهود يكفرونهم والنصارى يكفرونهم وكذلك المسلمون يكفرونهم، فلا يوجد ملة أو دين سماوي أو له كتاب المحرف والباطل منها أو الحق الذي هو الإسلام وهو يقر هؤلاء القوم، بل جميع الملل تكفرهم لأنهم خارجون على جميع الشرائع، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان أصل كثير من هؤلاء إما من الروافض وإما من الباطنيين، ولكن في النهاية وصلوا إلى القمة في الانحدار أو الحضيض بالانحدار عندما ادعوا هذا التصوف وهذه الولاية ليلبسوا بها على الناس، فيزعمون أن كل ما يفعلون أو ما يفعله غيرهم هو فعل الله سبحانه وتعالى، كما يقول أحد الأقطاب أظن المرغني ما أدري يقول نار الخليل، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى همت من سر دعوتنا. نار الخليل لماذا انطفت؟ لأن الشيخ تفل فيها، تفل فيها، ليس كما قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيعتقدون أنهم هم الذين يتصرفون، وحتى تصرفهم سابق لوجودهم، يقولون موجودون في الأزل وإلى الأبد، وكل ما وقع في الكون فهو من تصرفهم. حتى سفينة نوح هم الذين منعوها من الغرق، ونار إبراهيم هم الذين أطفأوها، وهم الذين فعلوا مع شعيب ومع صالح ومع محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يجده في الكتاب والسنة من الأفعال يقول نحن فعلناه. وجاء هذا أيضا في أبيات لإبراهيم الدسوقي وغيرهم، نسأل الله العفو والعافية. ممن يتبعهم اليوم ملايين من الناس ويظنون أنهم يتقربون إلى الله باتباع هؤلاء المضلين، عافانا الله وإياكم من الضلال. تفضل. يقول الشيخ أصل الفقرة: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة؟ يستدرك الشيخ ويقول يمكن أن يتأتى الندم والتوبة مع شهود القدر من جهة أخرى غير الجهة التي يزعمها أولئك الصوفية، يعني أن الإنسان يشهد القدر ومع ذلك يكون منه الندم ويتكون منه التوبة، أو أن الإنسان إذا شهد القدر شهودا حقيقيا في الحقيقة لن يقع منه الذنب ولن تقع منه المعصية. فيقول إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. الإنسان العبد المؤمن الذي يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وجد هذا الإنسان الذي يعبد الله كأنه يراه، وعلم عجزه وضعفه وجهله، وأنه لو وقل إلى نفسه طرفة عين لهلك، وأن كل طاعة منه فهي من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن كل معصية منه فهي من خذلانه، من خذلان ربه له ومن كونه وكله إلى نفسه فوقع في ذلك الذنب. في هذه الحالة هذا هو الشهود الحقيقي للقدر، وفي هذه الحالة لا يتأتى الذنب من العبد، هذا هو الذي هذا الشهود الحقيقي الذي فيه لا يتأتى معه ذنب من العبد. لا كما يزعمون هم يفعل جميع المعاصي ويرتكب الموبقات ويقول أنا شاهد القدر. الذي يشهد حقيقة شهود القدر ويستحضر ذلك هو ذلك العبد الذي يطيع ويعلم أن هذه الطاعات بقدر من الله هو الذي وفقه لأدائها. فلو غفل ووقع في معصية فإن هذا نتيجة نفسه هو، وكله الله إلى نفسه. لكن استحضر دائما أن ربه سبحانه وتعالى رقيب عليه ومطلع، وهذا من قدر الله، وأنه عاجز ضعيف وأنه لا حول له ولا قوة، فكل ما يقع منه من طاعات فهو بفضل الله وبتوفيقه، لا حول له فيه ولا طول إلا أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الفضل في ذلك كله إلى الله، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. إذن هذا عكس ما يقولونه تماما. أولئك يتكلمون في ماذا؟ في المعاصي، يفعل المعاصي ويقول أنا منفعل لأمر الله. هذا يفعل الطاعات ويقول هذه من فضل الله وبإرادة الله. ولو أنه في لحظة من اللحظات قال هذا من نفسي وهذا من فعلي وأنا الذي اجتهدت في هذا، لكان ذلك ذنبا ولكان تأخرا أو سقوطا. لاحظتم كيف؟ لكن ذاك الذي يعمل المعاصي يقول أنا ما أقول من نفسي، أنا ما أقول هذه من عند نفسي، يجعلها من عند الله. هنا الفرق، العكس تماما. إذا فعلت الطاعة فاجعل إن أنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وفقك وأعانك على أدائها. فأنت إذا أطعت الله بأي جارحة تطيع بالعين، من الذي خلقها ومن الذي أطعمها وغذاها؟ بالقلب، من الذي خلقه؟ من الذي ألقى فيه الهداية؟ من الذي ألقى فيه نور البصيرة؟ من الذي عرفك بالله إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا الفضل كله له. فإذا فعلت طاعة فهو سبحانه وتعالى له الفضل في ذلك، وإن فعلت معصية فمن نفسك لما خذلت ووكلت إليها. إذن هذا هو الشهود الحقيقي عكس ما يقولون. فلو أنهم يشهدون الأمر والنهي شهودا حقيقيا لكانوا ممن لا يتأتى منهم الذنوب، لكانوا من المقربين من المحسنين. وهذا هو ما يزعمه بعضهم، أو هو أصل دعوى بعضهم، لكن انحرفوا أو انحرف أتباعهم، نسأل الله السلامة والعافية. نتوقف هنا لأن الموضوع